يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال ابن رجب الجهمي عنده من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا الجهمي، وحكم به بكفره وأراد به ما يتعلق به بالتكفير لعينه. أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا، وقال لا يصلي خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو جهمي. لماذا لا يصلي؟ يعني الصلاة باطلة، صلاة خلف الجهمية وخلف من لم يكفر عباد القبور صلاة باطلة، تعتبر باطلة، لأن الشرط فيما يتعلق بصحة الإمامة أن يكون الإمام مسلما، هذا أول شيء، الإمام أن يكون مسلما، فإذا لم يكن مسلما الصلاة باطلة، ولذلك حكم بكون الصلاة خلف الجهمية باطلة. وإذا نقل عنه رحمه الله أنه صلى حينئذ يعيد، كما سيأتي فيما يتعلق به كلام الشرب اللطيف رحمه الله تعالى، قد يكون الجهمية ونحوهم قد يكون لهم شوكة، فالمتخلف لا يستطيع أن يتخلف، ينظر إليه لما لم يصلي خاصة الجمعة، وخاصة في الزمن الأول لم تكن الجمعة متعددة، وإنما تكون فيه في مسجد واحد، المسجد الكبير، حينئذ إذا كان الذي يصلي فيه جهميا فوله شوكة وقد يلاحق، حينئذ يصلي ويعيد. إذا ورد على الإمام أحمد أنه صلى خلف الجهمي حينئذ أعاد الصلاة، لأن الجهمي عنده كافر ولا تصح الصلاة خلف كافر.